لا شك أن العقل والفهم مركزه القلب، هذه المضغة التي لا يعرف الأطباء اليوم من أسرارها سوى الأمر الظاهر منها أنها مضخة تمد الجسد بالدم المصفى، هذا كل ما يعرفه الأطباء. أما أن يكون هناك سر فيه صلاح البدن ليس فقط من الناحية المادية، وهذا ما اكتشفه الأطباء المشار إليهم أنفا، وإنما حتى من الناحية الروحية والمعنوية، حيث يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والبحث الآن نظرا للسؤال هو أن العقل الذي يظن الأطباء حتى اليوم والناس جميعا أن مركزه الدماغ فقط، وأنا أعني ما أقول حينما أفكر أقول، والناس جميعا يعتقدون أن مركز العقل هو الدماغ فقط، لا أقول يقولون يزعمون أن مركز العقل هو الدماغ. صحيح أنه مركز العقل الدماغ، لكن ليس هو فقط الدماغ. أنا أشبهه بالنسبة للقلب، وارتباط العقل الموجود في الدماغ بالقلب كارتباط خزان ماء بمنبعه الأساسي. عندنا نحن في دمشق كنت أضرب له مثلا، ما أدري ما هو المثال، أنتم تشعروا لحالكم. عندنا ماء تبارك الله خالقه، ماء الفيل، ماء في عز الصيف الحار يأتي باردا كأنه مورد تبريد صناعي، يأتي من بلدة اسمها الفيجة، فسمي هذا الماء بالبلد الذي ينبع منه الفيجة، وسحبت بمواسير إلى البيوت وإلى الدور. الفيجة القرية بعيدة وبيننا وبينها جبال أو جبل قاسيون، فكنا نرى هناك خزانات فيه مياه الفيجة، فأنا كنت أشبه لهم بالدماغ والقلب. أقول الدماغ مثل هذه الخزانات، إذا فجر خزان من هذه الخزانات انقطع الماء عن البلد، والناس الذين لا يعرفون أن هذا الماء مورده من عين الفيجة يقولوا من وين الماء جاي. هذا مثل أطباء ولا مؤاخذة من الحاضرين، أنهم يعرفون أن العقل هنا، ليش؟ التجارب أدتهم إلى ذلك، لكن لسه علمهم ما وصل إلى أن يعرفوا هذا السر الإلهي الذي ذكره في القرآن الكريم: أم لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن القلب هو الذي يعقل، أي هو الأصل، لكن هذا لا ينفي أن العقل الذي يخرج من القلب يمر بالدماغ، ولذلك إذا أصيب الدماغ بمصيبة صعدت لا تفكير الإنسان، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن العقل أصله من الدماغ، إنما هو من القلب. فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ولو لم يكتشف ذلك من علماء، لأنهم كما قال تعالى مخاطبا البشر جميعا:

كما يقول ابن تيمية رحمه الله تكسير العدد كان مقابل إيش؟ تقليل القراءة. لكن هالقراءة في العشرين يساوي تلك القراءة في الإدعش. هنا أنا شايف صار في ظلم، يعني انظلمت القراءة على حساب زيادة العدد. بمعنى أرجو أن يكون واضحا لدى الجميع، كانت التراويح قديما ما ينتهون منها إلا وكثير منهم يتكي على العصي من طول القيام، وما يخرجون من التراويح إلا وتباشير طلوع الفجر قد قاربت، فيستعجلون حينما ينصرفون من التراويح، كل مين يلحق البيت مشان إيش؟ يلحق السحور. وين نحن اليوم؟ وين نحن اليوم في صلاتنا؟ ما بقول لشي ركعة لإدعش. نحن السلفيين اللي شايفين حالنا كثير، شو صلاتنا اليوم؟ إن كانت عبارة عن ساعة، ساعة فقط، 11 ركعة. هم كانوا يقرؤون إيش؟ السور الطوال. كانوا يقومون يعني في الليل إلى قريب طلوع الفجر كما ذكرنا آنفا. فابن تيمية يقول قرأ بعضهم أنه نكثر ركعات ونخفف إيش القراءة القيام، يعني لأنه قيام طويل متعب. لكن نحن طيرنا القيام الطويل وطيرنا السن العددية التي هي 11. فإذا كانت صلاة التراويح في مسجدين تتحمل من الوقت، تأخذ من الوقت ساعة، فالأولى إذن هالساعة نطبق عليها السنة 11 ركعة أحسن ما نطبق عليها 20. ليش؟ لأن 20 قالوا جعلت من أجل تخفيف القيام، فكل القيام بترناه بالمرة، ما في قيام طويل. إذا لا مبررة للعشرين ركعة بصورة عامة، وبالتالي بصورة خاصة لا مسورة للإصرار لهؤلاء المبتدعة على صلاة العشرين، لأنها أصبحت لا طعم لها ولا لذة لها سوى إيش؟ يلا راكعا ساجدا، كأن المقصود فيها رياضة بدنية لهضم هذا الطعام الذي امتلأت بها البطون. الخلاصة، نحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في إطالتنا، في عدم إطالتنا لقراءة القرآن في سنة التراويح 11 ركعة، ونرجو بالمقابل أن يغفر لنا هذا التقصير بحرصنا على اتباع السنة بقدر ما نستطيع إن شاء الله. نعم. في سؤال يقول في وقت الشتاء، يعني في فصل الشتاء، نجمع صلاة المغرب مع العشاء، متى نصلي سنة المغرب ومتى نصلي سنة العشاء؟ أفيدونا بذلك. سنة المغرب في هذه الحالة لا تصلى، سنة العشاء تبقى على أصلها، يصليها الإنسان في المسجد ويصليها في البيت وذلك أفضل. لكن هذه السنة البعدية لصلاة العشاء لا تسقط بالجمع بينها وبين صلاة المغرب. أما السنة التي بينها وبين صلاة المغرب فهي تسقط، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر حينما كان يجمع كان يصلي بين الصلاتين شيئا من السنن. نعم. يا أستاذ، بعض الأخوة يطرحون يقول هل تصلى بعيد صلاة العشاء سنة العشاء أم ينتظر بها دخول الوقت الأصلي؟ لا، أنا كما قلت إن شاء صلىها بعد العشاء، وإن شاء صلىها في الدار، لأنه ما دام الشارع الحكيم رخص بتقديم الفريضة قبل وقتها فبالأولى وأولى أن يرخص بما بعدها من النافلة. نعم. هل ثبت صلاة الوتر 9 ركعات في تشهد في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة؟ يعني يصلي 8 ركعات وتر يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة. فإن كان الجواب بالإيجاب فهل تصح الصورة ثلاث ركعات كالمغرب في الوتر؟ صورة ثلاث ركعات لا تصح، لأن هناك نهيا خاصا لا تشبه بصلاة في صلاة الوتر بصلاة المغرب، هنا ثلاث بثلاث ما بيجوز. أما ذيك فقد جاء النص فيها فيجوز. هل تغني السنن الراتبة كركعتي الفجر مثلا عن ركعتي سنة تحية المسجد؟ إذا نوى بهما تحية المسجد زايد سنة الوقت جاز ولا العكس. أعني لما كانت تحية المسجد أقوى من سنة الوقت إلى درجة أن هناك من يقول بوجوبها تحية المسجد ونحن معهم، ولذلك فينبغي أن ينوي قبل كل شيء تحية المسجد ثم ينوي سنة الوقت، لا العكس. أي لا يجوز أن ينوي صلاة السنة أولا والتحية تبعا، لا، لأن التحية أقوى من السنة، الأضعف يشمله الأقوى ولا عكس. وهذه قضية مادية ومعنوية في أن واحد. نعم. هل ارتداء البنطال تشبه بالكفار ويدخل فاعله بالكفر؟ وما حكم الصلاة في البنطال؟ لا شك أنه تشبه بالكفار، لكن البنطال هذا كما تعبرون فيه مشكلة أخرى، لأن التشبه بالكفار لو لم يكن هناك محظور آخر إلا التشبه فذلك يكفي في النهي عنه، لقول عليه السلام في الحديث المعروف ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقوله برجل رآه قد لبس لباس الكفار، هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. البنطال فيه مشكلة أخرى يجب على إخواننا الملتزمين معنا شريعة ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يجب عليهم أن ينتبهوا إلى أن فيه مشكلة سيئة جدا، وهي أن البنطال يصف العورة ويصفها أكثر ما يكون الوصف القبيح لها، حينما يقف المسلم المتبنطل يصلي ويركع ويسجد فتتحجم عورته، فلا يجوز لمسلم أن يتبنطل، وبخاصة حينما يريد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا والشيء بالشيء يذكر، لقد فشى في هذا العصر بين أبناء الآباء، أقول أبناء الآباء لأن للآباء هنا حصة من الكلام، فشى بين أبناء الآباء أن يتقمصوا بالقمص ذات الصور في الصدر أو في الظهر، فكثيرا ما نقف نصلي جماعة ويتفق أن أمامنا في الصف الأول أو الثاني أو إلى آخره شاب ما شاء الله عليه يصلي، شاب في مقتبل العمر، ولكن صورة الضبع أمامي في ظهره، صورة الأسد، وشر من ذلك صورة المرأة الناشفة شعرها وهو يصلي وأنا أصلي مثله. فالآباء كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، فلا يجوز للآباء أن يشتروا هذه الألبسة القمصان ذات الصور سواء كانت في الصدر أو في الظهر، لأن هذه الصور أولا تمنع من دخول الملائكة في بيوت أصحابها، ثم في بيوت التي يرتادها هؤلاء المتلبسون بهذه الصور المحرمة. ثم تأتي أقبح صورة حينما يقوم هذا الشاب يصلي وخلفه ناس يستقبلون هذه الصورة وهي محرمة، وبخاصة إذا كان صورة امرأة متبرجة بزينتها. نعم. السائل يقول: إلى أي مدى يستطيع الرجل أن يعاشر زوجته دون الجماع ويستطيع أن يبقى على وضوءه؟ ما لم ينزل منه شيء. سائل يسأل: هل يجوز التعامل في السوق السوداء يعني الصرف، وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر؟ أما التعامل بالصرف هذا فلا يجوز لا في السوق السوداء ولا في البيضاء. لأن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، يعني لا فرق، يجب أن تنتبهوا لهذا، لا فرق بين الصرف الآن وبين ما كان قبل سنة من الزمان، حيث كنت تجد الأبواب للصرافين مفتحة وتستقبل زبائنها، هذه السوق البيضاء. الآن قلبت إيه؟ إلى سوق سوداء. يومئذ لم تكن التعامل بالعملات الورقية صرف تجارة، لا يجوز يومئذ فضلا عن هذا اليوم. أما هذه الكلمة التي تشاع في هذا الزمان وهي مخالفة ولي الأمر، هذه مع الأسف كلمة يستغلها كثير من الدعاة الذين يزعمون أنه من الدعاة إلى الإسلام. لا يجوز مخالفة ولي الأمر، أنا أقول معهم لا يجوز للمسلم أن يخالف ولي الأمر، لكن ما صبغته، ما صفة هذا الولي؟ أنتم تعرفوا الولاية قسمين، ننتقل بقى إلى موضوع له علاقة بالتصوف. تعرفون أن ابن تيمية ألف رسالته الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ففي أولياء يزعم كثير من الناس أنهم يطيرون في الجو ولا كالقصر ولا كالنسر أكثر من ذلك، بحيث يصبح هنا ويصلي الظهر في مكة والعكس بالعكس وهكذا. هؤلاء أولياء، ولكن أولياء من؟ أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. قالوا لأنه ابن تيمية رحمه الله ذات مرة رأى ناسا من هؤلاء متظاهرين في أزقة دمشق، هذا قبل يمكن 7 قرون تقريبا، وهم مسلسلون بالأغلال ومغللون بالأفاعي الضخام في أعناقهم، يرهبون الناس، وبهذا الإرهاب يتظاهرون بأنهم أبناء الشيوخ أي شيوخ الطريق، هذه الأفاعي لا تضرهم، وأنهم يدخلون النار، وفعلا يدخلون النار لكن بحيل شيطانية. لكن هذا الرجل ابن تيمية رحمه الله في قوة إيمانه بالله تبارك وتعالى، وخاصة بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، كان قد تحداهم ودخل على الأمير، أمير البلد يومئذ دمشق، وقال له: أنا أريد أن أدخل مع هؤلاء التنور الذي هم يلقون أنفسهم فيه ولا يحترقون كما يزعمون، فمن احترق منا فهو الكاذب، ولكن لي شرط واحد، وهو أن تأمر بنزع هذه الثياب عنهم، وأن يدخلوا الحمام وتغسل أبدانهم بالخل، ويكسروا ثياب بيضاء نظيفة، ثم أنا أدخل معهم التنور. فمن احترق فهو الكاذب. لما سمع الشيخ الطريق، والطريقة يومئذ رفاعية بطائحية اسمها، عرف بأن الشيخ ابن تيمية كشف سر هؤلاء ودجلهم، وأنهم يدهنون أبدانهم وثيابهم بمادة عازلة للنار. المادة هذه عرفتموها الآن، أما من قبل كانت كالسحر لا يعرفها إلا أفراد من الناس، يستغلون ضعفاء العقول والأحلام ويظهرون لهم أنهم أصحاب كرامات ومعجزات بسبب انتسابهم للطريق. فلما عرف شيخ البطائحية أن شيخ الإسلام ابن تيمية كشف سرهم، اعتذر وقال ما عنده استعداد أنه يباري شيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. أعود لأقول، لا نريد أن نقيس أولياء الأمور الآن على أولياء الشياطين في ذاك الزمان، لكني أريد أن أبين الحكم الشرعي في من هم أولياء الأمر الذين يجب طاعتهم. هم الذين ينطلقون في حكمهم لأمتهم ولشعبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان الخلفاء الراشدون ومن سار سيرهم من بعض الملوك الذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء الحكام الذين يضعون نصب عينهم تحكيم الشريعة يجب إطاعتهم. أما ولي الأمر يحكم بقانون، وهذا القانون يتطور ويتغير ما بين عشية وضحاها، كما رأيتم آنفا السوق البيضاء انقلبت إلى سوق سوداء، والقانون لا يزال هو هو. أيضا نحن يجب أن نراعي الأحكام الشرعية الأصيلة. العملات الورقية هذه لا يجوز المتاجرة بها أبدا في أي زمان وفي أي مكان إلا في حدود الضرورة والحاجة الملحة للفرد، كرجل يأتي مثلا من بلاد أجنبية يريد أن يعيش في هذا البلد، فلا بد له أن يصرف العملة الورقية الأجنبية بأمره هنا، فهذا مضطر. أما خاصة لما يصير مضاربة في الأسواق، عرفتم من قصة العراق لما وضعت الحرب أوزارها والحمد لله بين العراق وبين إيران، انتشر خبر بأن العملة العراقية الآن ستقوى، فركض الناس واشتروا العملة العراقية، وسرعان ما فوجئوا بضربة أخرى فخسروا ما شاء الله. هذا هو المقامرة يعني. فلا يجوز للمسلم أن يتاجر بهذه الأمور، وإنما في حدود الضرورة والحاجة الملحة فقط. نعم. سائل يسأل يقول: إذا قام إنسان بأداء العمرة ثم نزل ضيفا عند قريب له في جدة وأراد أن يؤدي عمرة أخرى، فهل يحرم من جدة أم عليه أن يحرم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة؟ نعم. سائل يسأل يقول: إذا قام إنسان بأداء العمرة ثم نزل ضيفا عند قريب له في جدة وأراد أن يؤدي عمرة أخرى، فهل يحرم من جدة أم عليه أن يحرم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة؟ لا، وتكرار العمرة ليس من السنة، وإن كان ولابد فلابد أن يأتي الميقات، وهو إذا قيل له إيت الميقات بيقول أدينا العمرة انتهينا، لكن الشيء الرخيص بالحو أواب.

من السنة أحيانا أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة. الدعاء يوم الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية ليس له أصل في السنة إطلاقا. الخطبة الثانية كالأولى تماما، ما يقصد من الأولى يقصد من الأخرى. يقصد من الأولى التذكير والتنبيه والتعليم، كذلك نفس الخطبة الثانية لا فرق بين الأولى والأخرى، ولا فرق بين إذا لزم الأمر لأمر عارض طارئ أن يدعو الخطيب على المنبر في الخطبة الأولى أو الأخرى، ما في فرق. لأن القضية أنه ليس هناك سنة أن يدعو الإنسان، مثلا يدعو أحدنا في التشهد كما قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ويدعو حينما يرفع رأسه من الركوع سبح الله لمن حمد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد الآخر. لكن لا يرد في السنة إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة بشيء من الدعاء كما يقع الخطباء الجمعة في هذا الزمان. لا نستثني منهم أحدا، لكن نفرق بين السلفي والخلفي، بين السني والبدعي. من أي ناحية؟ السني مثلا ما بيجعل دعاءه ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض، بخلاف الخطباء الآخرين خطبة الثانية فكان لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاء، وبدرج المسجد بالتأمين. كل هذا خلاف السنة. الأصل أن لا يكون هناك دعاء إطلاقا إلا لأمر عارض كالقنوت تماما في الصلاة الخمس. لا يشرع القنوت في أي صلاة من الصلاة الخمس ولو في الفجر، لكن إذا نزلت في المسلمين نازلة وأصابتهم مصيبة دعا أئمة المساجد في آخر ركعة من الصلوات الخمس بما يناسب النازلة، وليس بدعاء القنوت الذي هو من دعاء الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لا، يدعو بما يناسب النازلة. كذلك الخطبة يوم الجمعة لا يشرع فيها دعاء يلتزمه الخطيب ويلتزم السامعون لدعائه التأمين خلفه. كل هذا لا أصل له في السنة. إنما لا تفرق يا شيخ. نعم. بين عمرنا والنازل ما فرق. هذا يمكن مقول أصبت أو أتحفظ بهذه الكلمة، لأن النازلة هي التي لا عهد للمسلمين بها وليس من شأنهم أن يحيوا فيها. اليوم أنت بتقول ما فارقتهم، صحيح ما فارقتهم، لكن ليس هذا هو المقصود بالنازلة. الآن نضرب مثلا واضحا جدا، ما رأيك لو أن إمام من أئمة المساجد وأرجو أن لا نراه، إذا قنت لمصيبة المسلمين بالأندلس بأسبانيا، شو رأيك إذا قنت؟ لكن هذه مصيبة ملازمة، ولذلك بارك الله فيك، المقصود بالمصيبة التي نزلت والمسلمون يسعون لإزالتها، إن كان مثلا هجمت ديار المسلمين بالدعاة الباغين المعتدين يخلطون ويخرجون لطرد هذا الباغي، مش بس يقتصرون على إيه؟ على الدعاء. ما في مانع في مثلا مصيبة ليس لهم فيها وسيلة إلا اللجوء إلى الله عز وجل فيلجأون إليها، لكن إذا صارت جزءا من حياتهم، صارت أسبانيا ثانية صارت أندلس ثاني، والعهد بقى ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد. يعني هلا أنا ما سمعت أحدا يقنط ضد اليهود، شربينا نحن ببقاء اليهود ما رضينا طبعا، لكن صارت إيش جزء من حياتنا أكلنا عليها. ولذلك المقصود بالنازلة يعني النازلة الطازة الجديدة، هذا هو المقصود فيه. على كل حال الآن هاي جدنا يا أستاذ الساعة 9 الآن وفوق 5 دقائق، ففي حسبكم هذا. والحمد لله، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. دعائي امرأة كثيرة الطلب من زوجها بالنسبة للجماع، فهو يخشى على نفسه من يتبع هذا الأمر مرض إله ولا كذا ولا ضعفا إله، فبما يواجه هذا الشيء؟ هو طبيعي ولا مريض؟ هو طبيعي، ولكن يرضى مرة ويعطيها ظهره مرارا. هذه المسألة الحقيقة أن يوجه إلى الطبيب أحسن ما يوجه لمين؟ نعم. للفقيه. أقدم شرعا. أنا جايك الكلام. نعم خلص. أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا الشخص هل يستطيع أن يعطي حقها أكثر مما وصفت أنت آنفة، وإنما الطبيب هو الذي يحكم. أنا كفقه أقول يجب، عليكم السلام، يجب أن يحصلها، وتحصينها لا يكون إلا بإعطائها كل حقها، لكن هو لا يستطيع فهذا بحث ثاني. من الذي يحكم؟ الفقيه؟ لا، يحكم إما هو وإما الطبيب حينما يفحصه ويقول له هذه الخشية التي أنت تدعيها خيال ووهم، أو يقول لا أنت رجل ما فيك هذا النشاط الجنسي فكما تفعل، أو تزيد قليلا أو تكثر قليلا. هذا هو النظام. نعم فضيلة الشيخ، اللهم صل على رسول الله، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، لأن الصلاة على الرسول عليه السلام لتذكر ما نسي الناس، الحديث الوارد فيه ضعيف لا يصح، بينما الآية القرآنية صريحة، واذكر ربك إذا نسيت. صدقت، بس الإنسان ساعات بيكون في أشياء متعود عليها مجرد عادات يعني، فنسأل الله خير. وأنا بقول كمان أنت صدقت، لكن ما الذي تفعله أنت وأنا أن نعود إلى الآية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للتجارة يعني أحد أصحاب المنازل أعطاني مصاري وقال لي اشتري بلاط، كان بيشتري المتر ب 190 قرش، فقلت له أنا أجيبه لك ب 150، فروحت لقيته ب 120، يعني عرفت راح جبت منه ب 120 وحسبت صاحب المنزل على 150، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. أنت أعلمت الرجل الذي وكلك بالشراء أنه أنا اشتريت 120 وأحسبه عليك 150؟ لا، فإذا لا يجوز. وإن كان 120 في نفسه وباعه له ب 150، هذا الذي لا يجوز. الله يهديك. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أيوة. كيف تفسير هذا الحديث؟ نبع من بلادكم وانتشر إلينا، لكنه هو حديث لا يصح مهما حاول الشيخ أن يقويه. تقوية الحديث الضعيف ليس من تخصص الشيخ، فهو اعتدى على التخصص حينما صح هذا الحديث، وبخاصة أنه يثير الإشكالات والشبهات الكثيرة عند عامة المسلمين. فلا أنه أبقى الحديث على الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته بلاش يعتمد على الرواية الأخرى التي تثير الإشكالات العديدة والكثيرة منها تشبيه الرحمن بالإنسان، فلا يروي هذا الحديث ولا يدنزن حوله، وإنما يكتفي بالحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته، ثم بعد ذلك يفسره كل مفسر حسب ما يترجح لديه حتى ولو عاد تفسيره إلى ذاك الحديث الضعيف، لأنه يكون هناك فرق كبير بين أن يقدم إلى الناس رأيا له في تفسير الحديث الصحيح والرأي معرض للخطأ وللصواب، وبين أن يقول لهم هذا قول رسول الله خلق الله آدم على صورة الرحمن، شتان بين الأمرين. ولذلك من الخطأ أن نروي هذا الحديث إلا عبر الرواية الصحيحة. فضيلة الشيخ، القبور يا شيخ، هل المقبور يشعر بزيارة أهل مثلا؟ أبدا، ليس عنده هذا الشعور ولا ذاك العلم بالزائر للمزور. يعني دعاء ولا يصل في الحال في نفس الوقت؟ الدعاء إذا كان مقبولا يصل إلى الله فيستجيبه، أما الميت فلا يشعر به. لكن لو فرضنا مثلا إن الميت كان يعذب فرفع العذاب عنه كلا أو جزءا بسبب دعاء الرجل الصالح، فهو يشعر بالفرق بين العذاب الذي كان فيه وبين انتفاء العذاب كلا أو جزءا، لكن هو لا يدري السبب. فهمتني؟ سؤال بالله، حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فعلمنا من أجوبة لك فيما قبل أن هذا ليس للوجوب إنما للاستحباب، وقد فسرته أيضا بالحديث الذي يليه الحلال بين والحرام بين، وأيضا قلت الاستحباب. فقال لي بعض الإخوان أنه اتصل بك وسألك عن هذا وقلت للوجوب، وقال هو السؤال كان عن اللحم البلغاري، فأنا ظننت أن اللحم البلغاري لأنه يعني قطعيا يعني حرام، الله أعلم، لأنه لا يذبحونه ذبح. هو هذا نعم. أما هو يعني المسائل كلها الأصل فيها أن يحتاط لدينه على الاستحباب، أما هذه قضية بالذات فيجب الانتهاء منها. وإياك كتاب الروح شيخي اللي هو نسب ابن القيم، نسب إليه فعلا ولا هو منسوب له؟ لكن ما ندري هل هو ألفه في أول حياته أم هو يعني منسوب إليه ولا علم عنده به، الله أعلم. نعم مثل الرضي أن حديث هذا المصاب ما سمد الله عن السنة يا شيخ؟ لا ما يعتمد لا عند أهل السنة ولا عند الإباضية. في حديث صحيح البخاري ومسلم صحة ما جاءت من عنده، جاءت من خارجه، لأن أسانيده كلها منقطعة وهي تدور على شيخه المشهور ما أدري أبو عبيدة ولا غيره، وهو لا ذكر له في كتب الرجال مطلقا. من يا شيخ كان معك البارحة؟ أبو عبد الله. فضيلة الشيخ اسمع يا شيخ، في مجال هون نمره؟ لا ما شيخنا هيك لا نرجع لورا يعني؟ نعم. اطلع هيك شيخنا تطلع من هنا سيوح رمك الأخير لأن أنت في السنة بلغي، بس شكرا تعالى أن أنا أدري الفريضة عن والدي ومع ذلك أنا عازب لم أتزوج، وفي ناس اشترطت أن لازم أن أنا أتزوج، والزواج بيكون بيكلف كتير مع أن الحج في الوقت هذا ممكن إنسان بيطلع عمره وبيستنى الحج شهرين وبيأدي الفريضة وبينزل. نعم. رأي حضرتك، والواحد بيحاول يفهم نفسه كويس جدا الحمد لله. إذا ما عندك توقال للزواج فحج عن أبيك. أما إذا كان عندك توقال للزواج فتزوج ثم حج عن أبيك، والسلام عليكم. وعليكم السلام. كنت حجيت انت؟ حجيت. نعم شيخي. شيخنا جرى بينك وبين أخونا أبو إسحاق الحويني حوار، قلت له أنك أنه خليفتك. نعم صحيح. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. أي إبراهيم يا شيخنا بدي أسلم عليك. أهلا أهلا. ما شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. آمين. بالنسبة وين؟ رد دينا طائعا لله، هل يكون مجاهدا ويرفع عنه التكليف بالنسبه للذهاب في الجهاد في افغانستان؟ لا، هل يرفع عنه؟ ابدا، هذا الجهاد اللي بتحكي عنه جهاد كفائي، اما الجهاد في افغانستان فجهاد عيني، وجهاد الكفائي لين يعني جهاد العيني. الان لا يعني ما في عذر لاي انسان، الا عذر شرعي لاي انسان مثلا انه ما يذهب الى افغانستان؟ طبعا الا عذر شرعي، ولا ايش يكون؟ ايش يا شيخ مثلا، مثل ايش مثلا العذر الشرعي؟ مثل واحد مريض الله يهديك، مثل واحد مكرسح مكسر عاجز ضرير، عاجز عن حمل السلاح، ضرير لا بيقدر يحمل السلاح، ما هو شرط ضرير ما بيقدر يحمل السلاح. اخذت الشيخ انا يعني مثلا انه قدر يعني جاهل وكذا زي هيك، وانا ما لي فهم عن شو قصدك. فإذا أنت فهم شو قصدي بقى، مقابل فهمت قصدك، فهم قصدي، قصدي أنه الجهاد في أفغانستان فرض عين، والدعوة إلى الله لمن كان من أهل الدعوة وأهل العلم بها هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يقوم مقام فرض العين. إذا صليت شدائد الجنازة في وقت الظهر لابد ما صلي صلاة الظهر، أما إذا صلي صلاة الظهر ما صلي صلاة الجنازة جاز. فهمتني؟ نعم، رجل خير يا شيخ. الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي الدور لأبو ماهر. نعم، أكيد. أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد